راكب حق يضحك بعد خلاص يعرف المقصود أنه لو استعار لا يلزمه أن يعيدها مجانا، فلترجع إليه ما خسر عليها كفر. وش المحرم؟ يشارك مثلا قاتل يستعيذ بالله من إقامة الحد عليه. لا هذه ما تسقط من في هذا الأطفال أو بعد جريمة وزعم في حرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة قربة كما ضبط إعادة لها حدودها وشروطها. شخص ضرب واحد أو جنى عليه جناية موجبة لحد أو ما أشبه ذلك يستعيذ ويترك تبطل طب الحدود. ها وتعاد بدون مهر بدون شيء بدون ها شو ما فهمت هذا الآن الحديث من استعاذ بالله فأعيذه من استعاذ بالله فأعيذه على حسب الأمر إذا كان للوجوب وهذا في بعض الصور لا شك أنه متعين وبعض الصور إذا كان ما له وجه ما للاستعاذة وجه ليس لها وجه وليس لها عذر بين حينئذ تكون للاستشفاء فعلا للأمر وش نتوقع الجواب أن يقول لها غير ما قال عليه وش قال وش تستعيد من ملك جاء ينفخ فيها الروح لتلد ولدا مثل عيسى عليه السلام. صحيح أنها خافت من الفضيحة وأن تتهم وقد حصل، لكن من كان الله معه ما يضره الخلق كله كما حصل لعائشة في قصة الإفك. ويحصل مع الأسف الآن من بعض الأشرار ما يسمى بالابتزاز، تحضر مناسبة متزينة أو متبرجة وتصور ويساوم عليها، يساوم على عرضه، هل تستجيب درءا لمفسدة الفضيحة؟ تصدق مع الله وتثبت والله جل وعلا سوف يخلصها ويبرئها مما رميت. أعطيك الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استعاذ بالله فأعيذ، استوفى الحديث. نقول لك في بعض الصور تستحب الإعادة، فلو لم تعذها ما عليك شيء. ومن سأل بالله فأعطوه، سأل بالله فأعطوه، جاءك يسألك من أمور الدنيا شيئا قال بالله عليك تعطيني كذا. وهذا كثير ما يستعمله السؤال

يعني ما أعطي إلا بهذه الشيء، ما أعطي إلا بهذه الشيء. الحيل التي يتوصل بها إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور هذه محرمة، وهي حيل اليهود التي جاء فيها الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبوا في اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. والحيل التي يتوصل بها إلى الواجب، مثلا هذا المحتاج مضطر وليس عنده وقوت، لا إلى سلام المحتاج، لأن كسب المال واجب بالنسبة له. الحيل التي يتوصل بها إلى فعل واجب أو ترك محظور هذه حيلة شرعية، وقد تجد في بعض الصور عند الضرورة إليها. المقصود أن الحيل تنقسم إلى قسمين: حيل محرمة، حيل اليهود التي يتوصل بها إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور، وحيل شرعية وهي بضد ذلك، ما يتوصل بها إلى فعل المأمور أو ترك المحظور. ومن سأل بالله فأعطوه تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا، ومن دعاكم فأجيبوه. والدعوة أعم من أن تكون لوليمة العرس أو غيره، يجاب، ولكن الوجوب في وليمة العرس، في وليمة العرس. وأما غيرها من الدعوات فإنها من حق المسلم على المسلم، ويجاب على سبيل الاستحباب ما لم يكن ثم منكر. إذا كان هناك منكر فإن الدعوة لا تجاب إلا لمن يستطيع التغيير، لمن يستطيع تغيير المنكر فإنه يلزمه أن يجيب ويلزمه أن يغير المنكر. ها؟ بقدر شيء بقدر. ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافأ بأمر محسوس مقابل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويجيب عليها، هنا صنع إليكم معروفا فتكافئ، لكن قد لا تجد ما تكافئه. فإن لم تجدوا ما تكافئ ما تكافئوه صح؟ وش من عندك أنت؟ فإن لم تجدوا، لا، جواب الشرط الأول. فإن لم تجدوا الفعل شعراً حين الجملة تكافئوا، وهي صلة الموصول. نعم، صلة الموصول مرفوعة ولا شمالة؟ مش عندك أنت مرفوعة، لكن اللي عندك بالنسخة. ها؟ وأنت شو عندك؟ عندك بالنون؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. هنا لا شك أن هذا ولا الصواب ما تكافئونه، لا ناصب ولا جازم، ومحل الرفع ويرفع بثبوت النون. لأنها صلة الوصول. قال الطيبي أو اقرأ التعليق كله أعيده. سهو من الناس، وليظهر أنها سهو. المهم أن الحديث النساخ وجد منهم اللحم، لا ما يجتمع، لكن إذا كان فيه لغة فيكون ضبطه هكذا على تلك اللغة. ها؟ كان في أولى علق علق للمرء من عنده عند من فبادي ايه كون المعبود وش طبعا لماذا قرة عين المحرمين لا ففيكم من استشكل لما قرأ الحديث ما تكافئه أو ما قرأتموه هذه المشكلة يعني قرأتوه قبل ما تحضرون ها استشكال تحذف النون من نتكلم منو تيسير العزيز الحميد من معه تيسير العزيز الحميد هي هذا اللي هيك من التيسير نفسه تمام ها على كل حال الأصل ما تكافئونه وإذا كان هذا الثابت في الأصول بتداول الرواة لأن الرواة في آخر عصر الرواية لا يحتج به الرواة في آخر عصر الرواية ما يحتج به في العربية لذلك آخر من يحتج به في العربية من هو ها اللي تبي لا ها لا بشار كلام بشار اخر من التجويد بشار بن قالوا بشار بن برد لكن هو قالوا حد فاصل ها والله على كلامهم على كلام أخر من يحتج بشك إبراهيم أو إبراهيم نشوف الفرق بينهم متعاصر لا هم يقول هو مولد بلا شك لكن لماذا قالوا إنه احتج بشعره من قال من قال بذلك هو اللي يقول ربابة الرب سلمين ها واللي يقول بشار ربابة الرب سلمين تمج الخل بالزيت لها تسع دجاجات وديك حسن الصوت تعرف هذا عنه وراك ما تعرف هذا كبرك لحيك حب أولاد ما يصير اعتن فإن لم تجدوا ما تكافئونه أو تكافئوه فادعوا له هل الدعاء المكافأة المذكورة في الأصل عينية، عينية، بدليل أن الدعاء نعم في حالة عدم القدرة على المكافأة العينية، فإن لم تجدوا ما تكافئوه تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتوا، حتى تروا أو تروا أن تظنوا أو تعلمون تجزمون أنكم قد كافأتم، ادعوا له. والدعاء أفضل من المكافأة العينية، فلماذا قدمت المكافأة العينية على الدعاء؟ لأجل المنة، لأنه إذا ما كافأته إذا ما كافأته بمال يبقى في نفسه، يبقى في نفسه حتى تجزم أنك قد كفى. جزاك الله خير، اللي يسمونها أجرات أنت منهم، أجرتكم أنت معناها حينها ليش مثلها؟ الله يهديك، أنت تغفل عن الشرع، تغافل، ثم بعد ذلك تنبغ لك الكلام ما له علاقة من اللي نحن فيه. جزاك الله خير، هذا اعتراف، جزاك الله خير، وتكون بذلك قد كافأ. والدعاء أفضل من المكافأة العينية مهما كبرت، لكن المكافأة العينية في نظر الناس تنهي ما في قلبك من المنة. نعم والله أفضل، وفي الظاهر أيضا في ظاهر، لكن الدعاء يزيل شيء مما في نفسه. ما يمنع أنه يقول جزاك الله خير ويطول بالظاهر. بعض الناس إذا أعطيته هدية وكافأته يمكن يغضب عليك مثلا كسلطان أو شخص كبير. لا، مو بتروح للرجل الكبير أحسن إليك وتعطيه شيء ما يليق به، ليز على عليك، هذا ما يمكن، مسخرية. وهم ما طلب منه يدعو يقول جزاك الله خير، أما تكافي المكافأة عيني تصير شو؟ صلى الله عليك، هل يلزم المكافأة المساواة؟ لا ما يلزم، فكافئ وما حد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها ما ذكر الثاني، كل على حسب. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله للأمر بذلك، من استعاذ بالله فأعيذ، وذلك على سبيل الوجوب تارة أو على سبيل الاستحباب تارة أخرى، وفيه التفصيل المتقدم. إذا ما طلب ولا استشرف ما ينقص الأجر، إذا لم يطلب ولم يستشرف فإنه لا ينقص من أجره شيء إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، يقول رحمه الله: فيه مسائل، إعادة من استعاذ بسم، إيه ضبطه ضبطه، تروا تظن، تروا تعلم، وقد يأتي الظن بمعنى العلم، يأتي الظن قد يأتي بمعنى العلم. الأولى إعادة من استعاذ بالله، هذه منصوص عليه في الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، وتقدم أنه على سبيل الوجوب تارة وعلى سبيل الاستحباب على حسب الأحوال والظروف المختصة بالحالة. الثانية إعطاء من سأل بالله، إذا سأل بالله فإن غلب على الظن صدقه وحاجته، سألك ما لا يضر بك وبولدك وأنت قادر على أن تعطيه، فإن كان مضطرا وجب عليك ذلك، وإن كان غير مضطر فهنا الأمر الاستحباب. ثالثة إجابة الدعوة، وهذه من حقوق المسلم على أخيه، وهي كذلك تارة تكون لوجوب كدعوة العرس، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى وليمة العرس واجب، إجابتها واجب بشروطها المعروفة عند أهل العلم. إذا كانت الدعوة جفلا ولا نقرا، دعوة الجفا تجب إذا وقف بباب المسجد قال ليلة كذا زوال فلان وندعوكم إلى الحضور وتناول الطعام، لا تجب. لكن النقرة وهي دعوة خاصة المعينة للشخص هذه تجب إجابته. مثل في وقتنا الحاضر البطاقات، إذا جاء الأب ورمى البطاقات بالصالة وقال اكتبوا للجيران، اكتبوا لمن تعرفون، اكتبوا لكذا من غير تعيين، هذه لا تصح. ثم إذا أجبت الدعوة هل يلزم أن تطعم أو لا تطعم؟ الآن كسب الناس أنه يجيب الدعوة ويأتي ويسلم ويطلع، هل هذا أجاب الدعوة أو لا بد من الأكل؟ ها؟ الأمر بأكل، من كان مفطرا فليطعم ومن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. وهل يكفي أن تأكل تمرة وتأخذ معها فنجان قهوة وتمشي تقول طعمت؟ ها؟ يكفي؟ ها؟ لكنك طعم، وكان صائم فلا طعم، مفطر فلا يأكل، وأنت أكل. وقد يكون مدعو من قبل أشخاص الذي تجب إجابته الأول إذا لم يمكن إجابته. والله المسألة مفاضلة، يعني إذا كان ترتب على هذا قطيعة رحم فهو أولى من غيره. على كل حال الأمور لها ظروفها ولها أحوالها وما يحتف بها. شلون أخذ؟ أخذ قدر زائد على ما يحتاج مما لا يحتاج إليه في العرس، حتى تدري بإذن صاحب الدعوة. بإذن صاحب الدعوة إذا كان النهي ورد عن القران في التمر، ما تأكل تمر ذي جميع على واحد واحد سويها، ما أعتقد مرة في الخلف تمرتين. إيه. إذا كان النهي عن القران في التمر فما شأنك بالذي يأتي بالأواني وينقل؟ إذا خلص الناس من هذا الطعام وبقي قدر زائد وأنت محتاج لا بأس، لا بأس. حقيقة شرعا طعم، لكن هل يطلق عليه أنه أكل عرفا ولا لا؟ ها؟ في العرف ما يكون إلا إذا أكل من الطعام المقدم للعرس. ها؟ شو؟ جيل الوليمة. طيب أنت أوقفت أو نصيت في وصيتك على أن يكون من ريعها إفطار للصائمين، وجو بعضهم جاء قبل الصلاة أخذوا تمره كاس ماء ومشى، فطرته ولا نقول لازم يرجع وتعشى؟ ها شو الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان تحكمها الأعراف، تحكمها الأعراف. وجاء في وصية من ريعها ما يصرف للعاية. وش العاية رضوان؟ للعاية. في وصية كاتبها واحد من المعتبرين، لكنها عرفية، لفظ عرفي موجود في نجد، العاية تعرفون إبراهيم؟ ليش ما تعرفون؟ أنت تملك بنجد إلا ما نعرف. ها؟ والله نعم. بمشتقات عندنا اللي إذا قال فلان يالعي يعني يصيح. ها؟ مو عندكم؟ يصيح. لكن اللعاية وش معناها؟ قالوا هؤلاء الناس من الوافدين على البلد وليس لهم من يكفلهم، وفي الليل لا سيما في الشتاء يجوعون فيصيحون. فهؤلاء ما أحق الناس. فيه حجاج يأتون على أرجلهم من أقاصي الشرق قبل 16 يمشي، وبعضهم يحمل معه آلة يتكسب منها وهو على قدميه، يمرون بالمدن والقرى يتكففون الناس أو يعملون لهم ما يعملون من خياطة ثوب أو خرازة نعل أو شيء من هذا يتقوتون منها. بعضهم يحمل على كتفه آلة يحد بها السكاكين وجاين بيحج. ها؟ لا، إذا ترتب عليها مال ما ما كان فيها مشقة. لا، في المدن الكبيرة صلاة ترتب عليها. إيه، بس عرف يعني داخل المدينة هذا ما فيه الكلفة معلومة، لأنك لو تشتري كشف شيء تصير تصير. ومثل لو أداء الشهادة، الشهادة في بلد ثاني ما يلزمك، لكن في بلدك يلزمك. ها؟ المشقة تقدر بقدرها، إذا أي شيء يشق ويعدث الشخص لا يلزم. مثل هذا يعتذر الله عليه من شق، ولا بعض الناس ما عنده أحد يمديه ويجيبه، بعض الناس ما عنده سيارة. على كل حال المشقة تجد التيسير. إجابة الدعوة الرابع المكافأة على الصنيع، صنع إليك معروف تكافئ، ومن صنع إليك معروف فكافئ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تكافئونه فادعوا له. خامسة أن الدعاء مكافأة، وإن لم تكن عينية ف ففي حقيقتها قد تكون أفضل من العينية، هذا هو الواقع. الإنسان ما يرجو ثوابه في حياته الآخرة أفضل مما يفنيه في حياته الدنيا، وإن كان قد تكون الحاجة ماسة إلى المكافأة العينية فبدأ بها. وقلنا أن المكافأة العينية تقاوم ما في النفس من المنة، وبعض الناس إذا رأى الأمر سهل ويسير يظن أن المنة ما زالت باقية، ولذا أخر الدعاء عن المكافأة العينية. على حسب قدرة القصير الدعاء تدعو، لزمك تدعو، يلزمك أن تدعو له. أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، نعم جل دعاء أجرة الأخوان دعاء. ها؟ فإن ترتيب الترتيب بالفعل قد يكون قد يحمل الاشتراط، وأن الدعاء لا يجزي مع وجود المكافأة، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخف. تلبس خفين متواجد مكافأة إذا أعادت إلى شيء من العينيات لو كان أقل من المطلوب. المقصود أن المسلم لا يغفو العمل فيها، لا يغفو العمل فيها. نعم شو؟ إيه شاب بعضهم، لا وإذا دعا الجميع دفعة واحدة لا بد أن يجيب بعضهم، لكن إذا دعاهم أفراد فعلى كل واحد أن يجيب ما لم يكن ثم مانع. إيه من فرض الكفاية، مثل لو عطس عند جماعة أو سلم على جماعة. دعاهم بأعيانهم أو قال لآل فلان، عرس فلان متعين، ومن دعوا بإجمال لا يتعين كالجفلة. السادس قوله حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. كثير من الناس لا يلقي بال لهذه الأمور، لا يلقي بال لهذه الأمور، فلا ينظر إلى قدر المعروف المسنى إليه لينظر في قدر المكافأة، وأن ما كافأه به يجزي وإلا يكمله بالدعاء، وإذا لم يجد ما يكافئه بالكلية كافأه بالدعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو؟ لا لا لا لا ليس مكافأة.